يا مقبول القضية ما في التحقيق شكون. الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله العظيم الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله العظيم الله. فهو المعطي المانع الله الله يا قلبي تقبل الله فهو المعطي المانع الله الله وارضاه.